السجود بك أروي كل من يرد. هو الواحد وإله مع الله، هو الرحمن وإله مع الله، هو الرحيم وإله مع الله، هو الملك وإله مع الله، هو القدوس وإله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان إذا جاء رمضان بشر أصحابه وقال لهم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. ونادى مناد نادات من قبل الله، نادى مناد من قبل الله: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. نادى مناد من قبل الله: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر أقصر أقصر، يا باغي الخير أقبل. هذا رمضان. يا باغي الشر أقصر، استحي من الله.

وإيه واليمين الغموس وإيه والنظرة إلى النساء الأجانب. ربنا يسلم. ده الحتة الأخرانية بإهتيالي تعبانة أوي يعني مش فيها. ها؟ طب على كل حال بعد ما توحدوا الله كده تقولوا لا إله إلا الله. أول ذنب الكذب. المؤمن لا يكون كذابا أبدا. وأشد أنواع الكذب الكذب على الله وعلى رسول الله. الكذب على الله أن تقول على الله ما لم يقله أو تقول على رسول الله ما لم يقله رسول الله. ولذلك شوفوا رجال بعد ما تسمعون الصلاة على الحبيب النبي. يا سلام. أي واحد يتعمد أن يكذب على رسول الله فليتبرأ مقعده من النار. يعني واحد تعزمه فبعد ما ياكل وينبسط وتكون عامل له سمك، يوم بعد ما يخلص السمك يقول لك ده في حديث عن النبي بيقول إذا أسمكتم فأبلحوا. يعني بعد ما تاكل سمك كل بلع. شوف ابن عيشة ده هو اصله نوى ان يقع. ها نوى ان يقعد على البرج وعايز يتنصر في الجريدة. ها وحد ولذلك واحد نزل ضيف عند واحد عالم فقال له اذا اسمكتم فابلحوا. قال له ده مين اللي قال كده؟ قال له ده حديث. قال له بس ربنا قال فاذا طعنتم فانتشروا. ادونا عرض كتاف. ها ولذلك من السنة انك بعد ما تاكل عند واحد صاحب بيت وانت ضيف تدعي له بهذه الدعوات، تقول اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة الأخيار وأفطر عندكم الصائمون وذكركم الله في من عنده. يوم صاحب البيت لما يسمع هذا الكلام يرد يقول ولكم مثل ما قلتم. ها واحد نزل ضيف عند واحد فقال له أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة الأخيار إلا جبريل. أم قال له ده جبريل حيصلي إمتى؟ قال له جبريل ما بيصليش إلا بعد ما نشرب الشاي. ها؟ عايز يشرب شاي على حساب جبريل يا أخي. لما شفتش الخيبة اللي بالويبة دي. ها؟ وحد يا حبيبي قول لا إله إلا الله. الثاني نزل ضيف عند واحد وكان راجل عالم، كان الضيف عالم. فصاحب البيت بعد ما قضى بالاكل حب ينهي الضيف عن الاكل. قال له بقول لك ايه؟ ما تقول لنا قصه سيدنا يوسف. قال قصه سيدنا يوسف ده عشان يقول هي السنة. يعني انا كنت بدرسها في سجن فرة، كنا نقعد بعد العصر في العنبر بعد الشاويش محمود ما يقفل علينا، ونبقى محبوسين في الكتاكيت الدنيا حر موت في بقونا، والمجرور جنبنا ما فيش بره دوره ميه، دور كلها في نفس العنبر. برميل وصلنا مركزة عاملة زي خلاص انه شادر، والواحد يختنق في اليوم 3-4 مرات، يموت في اليوم 4 مرات، يشيلوه حتى مناخيره على خرم المفتاح بتاع الباب، يعني حتى الهواء الله يخرب بيتهم مطرح ما راحوا. والله حتى الهواء كانوا مستقصرينه فينا. واجرك الله الشاويش اللي كان ماسك علينا كالرجل كيس معلبات، لابد نشتري له من الكانتين سلمون ونشتري له مربى، وان ما كانش كده العنبر ينقفل لما ننشوي. وبعدين كان الكانتين قافل ما كانش لسه جاب بضاعه، فقلنا هنعمل ايه؟ بس هو بكره هيموتني. كان معانا واحد معتقل الله يرحمه احسن اليه، كان اسمه الحاج عبد السلام الكاشف مش شرقيه. قال ما تخافوش، على كل حال انا عندي فكره حلوه ههديها للشاويش وهيفتح لنا العنبر.

واحد يقول اذا اسمقتم فابلحوا، التاني يقول اذا اعدستم فابصلوا، التالت يقول لك ربيع امتي في البطيخ والعنب. يا ده راوي الحديث فكهاني. الرابع يقول لك خيار امتي في المدن وشرارهم في الريف. يا ده كأني بقى الناس اللي تقنين في الزمالك اللي زي شادية وعايدة والجماعة دول، دول خير الامة بقى. ها ما وردش هذا عن رسول الله ابدا. واحد ثالث يقول لك من اكل اللحم 40 يوما قسى قلبه، ومن ترك اللحم 40 يوما ساء خلقه. ده بناء على هذا لو صح الحديث نبقى احنا كلنا اقلعنا وحشة، لان ده اللحم النهاردة اصبحت عملة صعبة. ما وردش من فضل الله اني مش حديث عن الرسول. وهكذا. الكذب عبارة عن ان تخبر بما ليس له واقع. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجل بيقول له اوصني قال له لا تكذب. بس ليه يا نبي؟ قال اياكم والكذب. ليه؟ قال فان الكذب يهدي الى الفجور، وايه؟ وان الفجور يهدي الى النار، وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. واحد شوف النبي بيقول ايه، بيعلمنا ازاي نربي اولادنا. بيقول لا تلقنوا اولادكم فيكذبوا، فان يعقوب قال لاولاده واخاف ان ياكله الذئب فقالوا له فاكله الذئب. يعني لما تدي لابنك 10 صغ وتقول له خد يا ابني هذ ال10 صغ دي حلاوة حمية، اوعى يا واد تروح تركب عجلة وتقول ال10 صغ واحد، الواد مفيش في دماغه حكاية العجلة دي، انما انت فتحت له حتة العجلة دي مش هيجيب حلاوة، هو هيروح يركب العجلة يقول لك ال10 صغ واحد صحيح. فدي النبي لما بيقول لا تلقنوا اولادكم ايه فيكذبوا. ولذلك لما واحد يجي يخبط عليك في الباب ما تقولش لابنك روح قول له بابا مش هنا، الواد يبقى طالع على طب ما هو سايبك جوه اهو بلحمك وشحمك مش هنا ازاي؟ فالواد ساعات يغلط ويقول له بابا بيقول لك ان انا مش هنا. لما توعد ابنك بوعد ما تخلفوش، يا واد لو خدت الاعداديه بدرجه 230 هجيب لك ساعه. الواد ياخد الاعداديه ويجيب مجموع كويس، الساعه يا بابا يقول له معيش فلوس، الساعه يقول له هو انت يعني نجحت لي، انت بتطالبني بحقك انت نجحت لي، يقول لك طب والله ماني ناجح تاني يلا ما دام ما رضيتش توفي بالوعد. فقبل الانسان ما يوعد يوفي. ليه؟ لان الابن عباره عن صوره بيقتدي بابيه، وينشا ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. ده العيق توحد الله. النبي صلى الله عليه وسلم رأى سيدة واقفة على الباب تنادي على ابنها وتقول يا عبد الله اقبل ورق تمرة. لها ابن صغير بتقول له تعالى اذا جيت هديك التمرة دي. فالنبي قال لها تصدقينه؟ يعني لو جيت فعلا هتدي له التمرة. قامت الست قالت يا رسول الله وهل تعتبر هذه كذبة؟ افرض ان انا ما ادتلوش التمرة تعتبر كذبة؟ قال لها الحبيب نعم تعتبر كذيبة. تعتبر كذبة. يعني ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيق. ولذلك النبي قال ان الرجل لا يتكلم الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خيفة. اهي كلمة يقولها كده وبيطلع كده. قال فما بالك بالإذاعة مخصصة واحد استاذ اسمه ابو لمعة الاصلي بيعلمنا الكذب. شوف النبي بيقول ايه، الكذب بيودي جهنم، واحد اسمه ابو لمعة بيعلم عيالنا الكذب، وبرنامج تاني بيعلم عيالنا النص باسمه مطبط في الهوى خلص نفسك في بحر دقيقة، وبرنامج ثالث بيعلم العيال الهلس اسمه ركن الهواء تقلب مين؟ يقول له قلد ام كلثوم. يا ده خسن ده انفرادي، قلد ام كلثوم ليه؟ وتلاقيه واحد غلبان ويقلد ام كلثوم ويقلد شاديه مش عارف ما تزوقني يا ما تزوقك يا ابني، عيب الكلام ده، عيب عليك يا ابني زوقك ازاي ما انت راجل يا ابني. انما هي الدوله عايزه كده. ما هي التلميذ بيقول للاستاذ قال الثعلب للديك، بيقول له يا فندم هو الثعلب بيتكلم؟ قال له والله يا ابني بيتكلم بس وزاره المعارف عايزاه يتكلم. خلاص يبقى يتكلم، يبقى يتكلم. ها فمنهم عايزين ناس تكذب، بقى الناس بتعلم الكذب، الناس على دين ملوكهم. ولذلك سيدنا رسول الله قبل ان يبعث كان يلقب بالصادق الامين. شوف اللقب بتاعه قبل البعثه الصادق الايه؟ الامين. وبعد البعثه وانك لعلى خلق عظيم. ادي اخلاق النبي، صدق وامانه وخلق. ادي التربيه اللي نشا عليها النبي، وادي التربيه اللي النبي امر ان ننشا عليها. اسال الله لي ولكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل عام وانتم بخير.